قال سآوي إلى جبل. الله يا فنان، الله يا فنان. شيخ محمد اللي عايز يغلب الكراسي الناحيه دي كلهم مغشوم لحد، اعمل معروف شوفهم عايزين ايه. الله يا فنان. قال سآوي إلى جبل. غصب عنا يا حاج محمد جليل، غصب عنا والله. مش طريق القرآن غصب عنا يا سيدي. ما هوش كده قرآن، انا عايزك تسمع سكتي خالص. لا مش هيهم، بس يعني كده برضه نخلي ودنا عن الوصول للشرع القرآن والكلام. ما ينفعش المصطفى كمان. الله، واحنا ساكتين اهو ما بنتكلمش خالص.